أنا عندي بس يمكن مداخلة. كنت ذكرت شيء محمد على موضوع المؤسسات الحكومية اللي هي في مثلاً في الـ R&D وزي وزارة الدفاع اللي كانت تستثمر عشان تطلع الصناعة. وأنا مضطر هنا يعني أغير القبعة يعني إضافة بسيطة. أظن إحنا اليوم متوجهين في موضوع توطين الصناعة، لكن يعني اللي يتابع أشهر الدول اليوم في العالم اللي عندها توطين صناعة كبير الأمن السبراني يمكنها أمريكا وإسرائيل.